ما المقصود؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟ يعني أذان الوقت والإقامة، الإقامة تسمى أذان، هنا فبين كل أذانين صلاة يعني مشروعة، إما راتبة وإما نافلة. فقبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعتين ركعتين، وقبل الظهر راتبة بين الأذان والإقامة 4، وبعده 2 ركعتان، وهكذا قبل بعد المغرب بعد المغرب 2 ركعتين راتبة، بعد العشاء 2 ركعتين راتبة، قبل الفجر بعد أذان الفجر 2 ركعتين سنة الفجر. ما حكم الدعاء بين خطبتي الجمعة؟ إذا جلس الإمام يعني يستغفر الله عز وجل فالاستغفار. ما حكم التأمين ورفع اليدين مع دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ على كل حال التأمين على ما يقوله الإمام أو الخطيب لا بأس، لكن لا يرفع يديه. ما صحة القول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ هذا فيه كلام لكن ثابت، يعني هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وإقامة الصفوف. لا ما يعني يقولنا يقولها بعض الأئمة، على كل حال هو الذي يقوله الذي ينبغي أن يقول أن يقول استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم. نعم، فاستقامة الصفوف فيها تآلف القلوب كما ورد، قال اتباع الجنائز إيش بمقبرة فيها ضريح. يعني ايش تقصد بالضريح؟ يعني بناء على القبور؟ ها اقول لك ها إيه ما يجوز البناء على القبور، البناء على القبور لا يجوز. حكم من اصيب بجلطه؟ ها ايش حكم من اصيب بجلطه ولا يستطيع الصوم؟ الحمد لله من اصيب بجلطه ولا يستطيع الصوم فيطعم عن كل يوم مسكين إذا كان يطيق الصوم يعني بشدة، أما إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. هل يوجد للفرد عمل أكثر من عمرة في زيارة واحدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وفي حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم ولا خرج أحد ممن معه إلى التنعيم، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأم المؤمنين بأخته عائشة ما نقل لنا أنه أحرم. ما الذي يكلفه ما دام هو خرج بها؟ يعني لو كان مشروعا تكرار العمرة لنقل لنا أنه أحرم معها، لكن لم ينقل لنا ذلك كما نقل تفاصيل ما قصة عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بعمرة مفردة ولم تتمكن، لم تحرم بعمرة وحج، أحرمت بعمرة مفردة لكنها ما تمكنت من أدائها بسبب الحيض، وهذا يدل على أنه لا تطوف الحائض ولا تقرب المسجد، وأن الطواف صلاة لابد من الطهارة لابد من رفع الحدث. قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج. لما انتهت من الحج كان أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكن لم تقنع نفسها إلا مثل صويحباتها، تريد عمرة منفردة وحجا منفردا بإحرام مستقل. عندئذ أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، والذين نقلوا لنا تفاصيل قصتها لم ينقلوا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم مثلها من التنعيم اكتفاء بالعمرة الأولى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان لأبيها أو لأمه. كل حال لابد من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قوله تعالى ولكل قوم هاد، هل هداية توفيقية أم الدلالة والإرشاد؟ على كل حال محتمل كله، إذا كان دلالة والإرشاد فهو النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا، وإذا كان الإلهام والتوفيق القدري فهو بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المثبتة للنبي غير الهداية المنفية عنه. إنك لا تهدي من أحببت هذه هداية التوفيق والإلهام، الهداية القدرية الكونية هذه بيد الله، والله سبحانه وتعالى هو الهادي بهذا المعنى. أما بمعنى الدلالة والإرشاد قال الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يدخل بأسماء الله تعالى الهادي، نعم يهدي من يشاء، هو الهادي سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. حكم السبحة والإعراض عن التسبيح باليد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نسأل هل النبي له سبحة؟ ما لو له سبحة ذكروها وصفوها كما وصفوا سائر أي نعم صفاته وأعماله، ولا أبو بكر ما له سبحة ولا عمر، إلا بعض الكذبة يحطون خرز كبير ويقول هذا سبحة فاطمة أو كذا أو إلى آخره. الله المستعان. تسبيح باليد هو المشروع، عقدنا باليد عقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. إذا هجرت يعني عبادة الله بأصابعك سوف يخاصمنك عند الله، يعني كل عضو لا تمكنه من عبادة الله بالمشروعة، السجود على سبعة أعضاء لا تمكن أي عضو من أعضاء الأعضاء السبعة من السجود سوف يخاصمك عند الله. حكم إسبال السروال والقميص، ما أسفل الكعبين في النار، سروال أو قميص أو إزار أو مشلح أو نحو ذلك، ما أسفل الكعبين في النار. حكم شرب الدخان والشمع، حرام يا شيخ، خبيث كله خبيث. والله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والدخان والشم كله خبيث. نصيحة لبعض النساء اللواتي يعترضن عن التعدد ويراهن فتنة. على كل حال نسأل الله أن يهدي الجميع. هذه غيرة يعني، ومن هداها الله عز وجل تغلبت على هوى نفسها وعلى غيرتها وأصبحت من الصالحات القانتات المؤمنات. ومن عارضت التعدد فلا يلتفت إلى معارضتها إذا كان هناك مصلحة شرعية، أما إذا كان الشخص قصده التباهي أو قصده يعني اتباع شهوة نفسه وربما لا يعدل فينبغي له أن يكون من الخائفين، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ومن خاف سلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يسأل عن العقيقة، يقول اختلف مع بعض من أهلي عن الذكر هل له واحدة؟ لا، الذكر له اثنتين، نعم له اثنتان، يعق عن الذكر باثنتين والأنثى بواحدة، والأنثى بواحدة وليس الذكر كالأنثى، هذا هو الشرع. وأنت كذلك، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. هل من اعتمر في رمضان رجع كيوم ولدته أمه من ذنوبه كما في الحج؟ الذي ورد في الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه. وذكر في تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. لكن لا يكرر يعني في سفرة واحدة يخرج من مكة إلى التنعيم يضيع وقته، ولو استثمر وقته في المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 والطواف كذلك والحسنة كذلك والتسبيح كذلك والصدقة كذلك في المسجد الحرام، فلماذا يضيع على نفسه هذا الفضل الكبير في أمر ليس مشروعا؟ يقول من سيعتمر في النصف الأول من رمضان وله شوق إلى البقاء إلى آخر رمضان وله شوق للعودة إلى أولاده في بلاده فما تنصحون يحفظ؟ على كل حال بحسب التأشيرة، بحسب التأشيرة، التأشيرة كأنه عقد وعهد بينه وبين ولاة الأمر الذين ينظمون أمر المسلمين، فبحسب التأشيرة وبحسب العقد الذي جاء به لا يخالف، إذا خالف فقد جعل على نفسه سبيلا وأذل نفسه بهذه المخالفة، وإن شاء الله هو بحسب نيته يبلغه الله عز وجل ما يتمنى. يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغه بعمله. اللهم صل وسلم على رسول الله. أخذ ورقة من أوراق الدورة العلمية في جامع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، أي نعم، فاستغلها هنا. أكل حاف الله عنا وعنه. وعليكم السلام. قال هل الدواء الذي يدخل من فتحة الشرج التحاميل تفطر؟ لا ما تفطر، ما تفطر، لأنها ليست غذاء ولا في معنى الغذاء، بل هي ولا حتى أيضا تشبه القيء، لأنها لا تخرج من المعدة، لا تصل إلى المعدة. هذا استفراغ مثل ما يحصل من استفراغ الغائطة والبول، لكن قد يكون به يبس أو به عسر. فنعم، قال أنه أحد العاملين في المسجد النبوي ويريد نجمع نية الاعتكاف مع نية الدوام حيث دوامي يقارب من 11 ساعة، فهل يصح ذلك؟ إنما الأعمال بنيات يا أخي، إذا كنت تعتكف ويؤثر على دوامك فينبغي أن تلتزم بدوامك، بدوام عملك. أما إذا كان لا يؤثر فلماذا، يعني ما المانع من أن تجمع بين الحسنيين؟ أقصر مدة الاعتكاف ساعة أو ساعتين، كل من دخل المسجد ونوى البقاء ولزومه من أجل الطاعة فهو إن شاء الله على خير. اللهم صل وسلم. كلام لا يشبع منه، يعني ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في المجلس الواحد يقول 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. اللهم صل وسلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي، يعني يغم، إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. الاستغفار يجلو صدأ القلب كما هو شأن مساح السيارة إذا كان على الزجاجة صدأ أو مطر يجلو صداها، فالاستغفار يجلو صدأ القلب بالذنوب. استغفر الله وأتوب إليه، نعم، إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ماذا يقول للرسول؟ رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي 100 مرة. مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذه الصيغة يعني التي أرجو أن تكون أحسن. أي نعم. هذه أسئلة يا أخواننا، الأسئلة أنا أود أن تكون الأسئلة في المرة، لا أيضا الحوار مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. لكن دائما نضع عيوننا في الورق مشكلة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنوي العمرة والميقات هو ديار علي أو بئر علي. نعم يقولها بئر علي، لكن ليس هو علي بن أبي طالب. من الخرافات يقولوا إن علي حارب الجن يعني عند هذه البئر، وهذا كله ليس صحيحا، إنما صح تسمى بئر علي، ولا سلمعني به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. على كل حال هي وقال لها ذو الحليفة. أي نعم. يقول أريد لباس الإحرام في المدينة. نعم لا بأس تلبس الإحرام في الفندق، تغتسل وتتنظف وتلبس الرداء والإزار، ومن أبيار علي من ذي الحليفة تنوي بقلبك وتقول لبيك عمره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في بلادنا عندما تريد تأشيرة للعمرة لا يمكنك ذلك إلا عن طريق شركة سياحية، ومع العلم بأن التأشيرة التي تخرج من سفارة المملكة في بلادنا مكتوب عليها مجانا، أي تمنح بدون مقابل، ولكن أصحاب الشركات السياحية يأخذون مقابل ذلك مبلغا كبيرا جدا يصل أحيانا إلى ما يعادل 200 دولار أمريكي، أي تقريبا 745 ريال سعودي. أرجو النصيحة لهؤلاء وغيرهم ممن يتاجر ويستغل المسلمين، هؤلاء يأكلون سحتا والعياذ بالله. على كل حال هؤلاء من قطاع الطريق. هذه الشركات عبارة عن إذا كانت تأخذ التأشيرات مجانا وتبيعها ما في شك أنها يعني آثمة في ذلك، لكن لعل لهم يعني باب يقولون نحن نقوم بخدمات ومقابل هذه الخدمات نأخذ منكم هذا المبلغ، فلعل لهم مدخل من هذه الناحية. لكن يأخذون ثمن للتأشيرة التي هي مجانا هذا لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم وضع النقود في الإحرام أثناء الطواف؟ لا بأس، بس احذر اللصوص، أخاف يعني يأتي لص ويقطع فيبجس البطن، ربما يحصل منهم هذا، مع أن الدولة ولله الحمد يعني لها عيون كثيرة على هؤلاء اللصوص ويحولون دون مقاصدهم، وكم أقاموا الحدود عليهم، ولهذا يعني نحمد الله ونشكره على أن ضرب الأمن أطنابه في هذه البلاد وفي طرق الحاج. لكن قد يحدث، قد يحصل هذا، حصلت السرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقطعت يد السارق، يعني قطعت يد سارقة وهي المخزومية، ولما شفعوا فيها لأنها ذات شرف ومن بني مخزوم غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا إليه أسامة لأنه يحبه، أسامة بن زيد، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة سرقت بنت محمد لقطعت يدها. اللهم صل وسلم على رسول الله. فعلى كل حال إقامة الحدود ولله الحمد فيها خير، وبلادنا كل أمن تم فيها هو بمقدار إقامة الحدود ولله الحمد. نسأل الله الثبات، ونسأل الله أن يسدد خطى ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة ويعيدهم من بطانة السوء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يؤاخذ الإنسان بحديث النفس الوسواس القهري؟ هذا أول سؤال طرح في نعم إذا كان يتعلق بالذات الإلهية هذا يحصل، لكن إذا كان يكرهه فهو علامة خير، إذا كان يكره هذا الوسواس فهو علامة خير، عليه أن يقطع هذا الوسواس ويقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وعليه أن يشتغل بذكر الله عز وجل ويعلم أنه متى اشتد عليه الوسواس فهو علامة صحة قلبه، لأن البيت الخرب لا تتوجه إليه اللصوص، والشيطان لص قلب المؤمن، إذا كان في قلب المؤمن إيمان يتسلط عليه بالوسوسة. اليهود يقولون يا رسول الله نحن لا نوسوس في صلاتنا، قال لهم وماذا يصنع اللص بالبيت الخرب؟ قلوبكم خربانة ما يجيها الشيطان. أي نعم، فالحمد لله والشكر له، يعني لا يتسلط الوسواس ويشغل الإنسان إلا لأن في قلبه خير. للشيطان لمة وللملك لمة، لمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، ولمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير. كيف أستنزل لمة الملك وأطرد الشيطان ولمته؟ بذكر الله. إذا ذكرت الله عز وجل وقطعت، يعني ذكرت الله واشتغلت بذكر الله سبحانه وتعالى ذكرك الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله ينزل الملك على قلبك فيلم بقلبك وهو تصديق بالحق وإعاد بالخير، وينطرد الشيطان. الشيطان إذا سمع الأذان أو سمع ذكر الله انصرف، وله حصاص، له ضرط حتى لا يسمع الذكر، يشغل نفسه بالحصاص حتى لا يسمع الذكر، فعليك بالذكر يزول عنك هذا. أي نعم بإذن الله. وأنت لا تؤاخذ على كل حال بما يغلبك، لكن إذا كثر عليك هذا فهو علامة صحة. الله المستعان، إن شاء الله. أي صك من صكوك اليوم، الله المستعان، لكثرة مشاكل الناس يطول الصك. لو ينصف الناس لاستراح القاضي. يعني أنا أدركت قضاة، يعني لست كبيرا، لكني أدركت قضاة يقضون للناس في السوق وفي المسجد وفي باب البيت، يأتي الخصمان يرفعان القضية المدعي والمدعى عليه، فإذا استكمل ما عندهم قال يا فلان أنت ليس لك شيء ويا فلان أنت لك الحق، فيذهبان كل منهما يصافح الآخر ويقول الحمد لله الذي خلصني من حقك. أي نعم، بدون صك وبدون ضبط وبدون كتابة وبدون أي نعم، إلا إذا استشكلوا ربما كتب ورقة صغيرة القاضي وانتهت. لو أنصف الناس لاستراح القاضي. عمر مكث في القضاء سنة ما ترافع له اثنان. أي نعم، وهذا على كل حال ما يكثر إلا بسبب البعد عن الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. رجل توفيت زوجته ويبلغ من العمر 85 سنة، تزوج امرأة عمرها 50 سنة، والتي توفي زوجها الأول، صائب قوم لقوم فوائد. الله المستعان. سنة الله في خلقه الحمد لله. وتم الاتفاق على تعويضها بمبلغ 5000 دينار أو 15000 دينار شريطة. مش جاب 5000 15، شريطة ألا تأخذ شيئا من الميراث. لا هذا ما يصلح. والمرأة راضية، ولو رضيت يبطل فرض من فروض الله؟ فهو باطل. نعم، كل شرط بني على باطل فهو باطل. لا يا أخي باطل هذا الشرط، بل لها ميراث. إن مت قبلها أو ماتت، خمسة الأعمار بيد الله، يعني 85 سنة خلاص قرب الأجل، علمه عند الله. ربما تبلغ يعني فوق 100 تكون معمرا أو اي نعم يمكن هي تموت قبله. اي نعم الاعمار بيد الله. نعم وما كان لنفسها تموت الا باذن الله. لا هذا جاهل يا اخي. الشرط باطل. اي نعم الشرط باطل. ولو كانت راضية نعم هذا لا يبطل فريضة الله، لأن لها أخوات عوانس وكذلك قبلت بالزواج بهذه الشروط. يعني استغليت استغل الفرصة. ها الله المستعان يا أخي. نعم لا ينبغي أن نحسن ظننا بالله وأن نستسلم لحكم الله أي ويخالف القرآن. نعم سبحان الله العظيم. يا أخي ذكرت لك الحكم والسلام. الله المستعان يا أخي اتق الله. يتق الله هذا الرجل على كل حال. هو رجل ليس هو السائل. أي نعم فكل شرط نعم يخالف القرآن فهو باطل. هل يجوز تكفير يمين الميت بالإطعام عنه؟ أي ليس إيش من ماله الخاص. لا بأس تتبرع وتكفر عن الميت. أي نعم لا بأس هذا شيء طيب بالإطعام عنه. شخص مات وله ميراث وأبواه على قيد الحياة وأراد أن يتصدق بماله، يعني مات ماله أولاد كأنه لم يرثه أحد غير أبويه، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز التبرع بأمواله لبناء مسجد مثلا؟ على كل حال إذا كان الوارث هو أبوه وأمه وهم يريدون أن يتبرعوا بماله لبناء مسجد إن شاء الله ما في بأس، لكن ربما يكون له ورثة آخرين، يكون لابد من حصر وراثة ولابد يعني من تحرير المسألة. قال لي عمل بطريقة إيش؟ لي عمل بطريقة ها؟ ما أدري يعني كتابة لي عمل بطريقة ملتوية. أحقت الله بالله إيش؟ والبلاد على عمل بها. ولو يعمل تعمل الأمة كلها ما دامت ملتوية ملتوية. نعم والآن إيش أقتضي أو دون أن أعمل فما حكم المال أو كذا؟ يعني يأخذ المال أو يأخذ الراتب دون أن يعمل. إيه طبعا لا يصح، يعني بأي حق تأخذ هذا المال؟ ما أدري وش الطريقة الملتوية هذه. يقول بعد عزلي من العمل قامت البلاد بإعطاء المرتب دون أن أعمل، أي فما حكم مالي هذا؟ يعني الدولة تعرف أنك ما عملت، فهذا يعني يمكن من عطاء الدولة وهبة منها، علما بأني أتقاضاها مال آخر في عمل في البلاد. وكيفية التخلص هذا سؤال غامض الحقيقة. وجئت تسأل عن البر والإثم. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فاتق الله واجتنب الحرام يا أخي، وتخلص من الحرام بأي مخلص. أنا مريض بأعصاب شفانا الله وإياك، وأفقد أعصابي وعندي والد كبير ويأتي بأشياء مخالفة بسبب كبده وإيش بسبب كبره، وأخاف أن أفقد أعصابي فقد بدأت إيش أجتنب، فما حكم عملي هذا في دوني؟ على كل حال إذا فقدت أعصابك فأنت مجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم. أي نعم لابد لك من ولي. الله المستعان. أسئلة ما أدري يعني. ووالدك لا بد أن تبره وأن تعتني به حتى ييسر الله يعني يأجرك الله على ذلك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. امرأة جاءت لأداء العمرة وحاضت عند الإحرام وأتى السفر إلى مكة، فماذا تفعل؟ تحرم وهي حائض، لكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر، والمسألة إن شاء الله محلولة، ربما يكون فيه مدة تنقضي عادتها ثم تغتسل وتطوف وتسعى وهي على إحرامها. هذه كلها أجيب عليها. أي رجل اشترط، عليكم السلام ورحمة الله، اشترط لصديق أن يعلمه النجارة أو أي مهنة، وعلى المتعلم ألا يعمل في هذه المهنة في نفس البلدة، هل هذا الشرط ملزم؟ نعم ملزم، ما ملزم، يعلمك المهنة ولا يعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، يعلمك المهنة أمور دنيوية. أي نعم، واشترط عليك مقابلها ألا تعمل بجانبه. أي نعم، يعني كأنه يعلمك الشحذة ويسبك على البيبان الكبار. هذا يجي رزقه على كل حال، لكن ما دام يتعلم منه وهو شيخه فلا بد أن يسمع منه وصيته. أي نعم، هذا شرط، وشرط دنيوي. أي نعم ما في بأس، يمكن يروح إلى بلد آخر يفتح الله عليه، إلى مكان آخر يفتح الله عليه، إما تجي إما المعلم يجي مكانه. أي يجي مكانه، أي يظهر أن محتاجين إلى. عليكم السلام ورحمة الله. عندما يدعو الإنسان ربه مشفعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواه، هل هذا يعتبر شرك بالله؟ يعني تقول يا رسول الله اشفع لي بعد وفاته. طيب أنا بسألك سؤال، هل فعل هذا أبو بكر؟ هل فعل هذا عمر لما أجدبوا في عام الرمادة واستسقوا؟ قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، أدعو يا عباس. فما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله اشفع لنا، ويدعون الله عز وجل أن يشفع فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هذا اختصار لما قاله. فبعد وفاته ما يطلب منه أن يدعو ولا يطلب منه أن يشفع، إنما بعد وفاته تصلي عليه، لأنك إذا صليت عليه فقد دعا لك، وقال من صلى علي صلاة مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أي شرك؟ نعم، لأنك سألته بعد وفاته ما انقطع عمله منه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أي نعم، فهذا ليس من المشروع. أي نعم، لا سوى بين حياة البرزخية، هو حي حياة برزخية، لكن سوى بين مختلفين، سوى بين الحياة البرزخية مع الحياة الدنيوية مع الحياة الأخروية، وكل حياة ليست مثل الحياة الأخرى، ومن سوى بين المختلفات فهذا فساد في قياسه. التسوية بين المختلفات فساد في قياس العكس، لأن القياس قياسان، قياس طرد وقياس عكس، والقياس الصحيح خاصية العقل الصريح، فإذا فرق بين المتماثلات فقد فسد في قياس الطرد، ومن سوى بين المختلفات فقد فسد قياسه في قياس العكس، وفساد قياس العكس أو قياس الطرد فساد في العقل. أي نعم، يعني لا تفرق بين المتماثلات ولا تسوي بين المختلفات، فحياته الدنيوية غير حياته البرزخية، وله حياة برزخية أعظم من حياة الشهداء والأنبياء صلى الله عليه وسلم، لكنه في هذه الحياة البرزخية لها أحكام لا تجرى أحكام الحياة الدنيوية على الحياة البرزخية. هنا رجل توفي وعليه صيام، هل على زوجته أو إخوانه الصيام عنه؟ ليس عليهم، لكن إن أرادوا أن يصوموا عنه فلا بأس. كلمة هل علي يعني هل يجب، لكن لا يجب، لا يجب، لكن إن أرادوا أن يصوموا عنه فلهم ذلك. لا بس يقول عليه صيام معناه أنه كان مريض وما صام وبعدين صح، أما إذا كان مريضا ومات في مرضه ليس عليه صيام. أي نعم، لكن معنى هذا أنه مريض في رمضان وأفطر لمرضه ثم قام بعافية أيام ولم يصم، إذن استقر في ذمته الصيام بعدد الأيام التي مشاها صحيحا ومات، إذن هذا عليه صيام. لكن هل يجب على وليه؟ ما يجب على وليه أن يصوم عنه. إن أراد أن يتبرع عنه زوجته أو أحد أقاربه بالصيام فلا بأس. ها؟ ست من شوال ما هي بواجبة، ليست واجبة. هنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل عن حكم العمرة من مسجد التنعيم، لأني أريد أن أقوم بعمل عمرة عن والدي، وشكرا. خروجك من مكة من الحرم إلى مسجد التنعيم لتكرار العمرة تغبن فيه، أنت مغبون، أنت مغبون. يعني لو أن معك بضاعة تساوي في سوق 100,000 فخرجت بها إلى سوق آخر لا تساوي هذا المقدار، يؤخذ على يدك ويقال أنت سفيه. فعلى كل حال ابقى في الحرم ولا تكرر العمرة، تخرج من مكة إلى التنعيم ابقى في الحرم، طف 7 أشواط 7 أشواط، صلي، ادعو الله، سبح، في كل قربة لك 100,000، هذا خير عظيم، خاصة إذا كنت في رمضان وأديت الصيام فيه، فعن 70 فريضة في 100,000 كم إلى ما لا نعم يحصى. أنا لا أريد ورقا بعد هذا الورق، أريد مطارحة فيما بقي من الوقت. أيضا نعم، ما حكم الدين؟ الدين الله المستعان. في امرأة الدين لله، وعند وصولها جاءت إليها الدورة أو لا أدري، ما الحكم؟ هل تزور؟ لا، ما تزور قبر الرسول ولو ما عليها، ولو ما عليها حيض، ما عليها دورة. لعن الله زوارات القبور، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله زائرات القبور في رواية. طبعا لا تصلي ولا تصوم، ولا يقول، هو يقول طبعا لا تصلي ولا تصوم، لكن زيارة القبر سبحان الله العظيم، زيارة القبر لا يجوز لها أن تزور القبر ولو لم تكن حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زائرات القبور. لكن تجي للروضة تصلي في المسجد إذا كانت طاهرة، إذا لم تكن حائضا. أي نعم خلاص، هذا السؤال. عليكم السلام. إيش درنا؟ هذا سوداني يمكن، داير عمره شعبان ومرض، وما قدرنا طواف الوداع. إذا كان رجلا فإذا ترك طواف الوداع يفدي فدية، هل يجوز في عمرة رمضان؟ سن يجوز له الطواف؟ ما أدري، يعني من صاحب السؤال هذا؟ عمرة رمضان. إذا صح أنت صاحب السؤال، من هو صاحب السؤال يا شيخ؟ تعال يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، اعتمرت في شعبان. إيه. إيه. عمر شعبان. اي نعم. في مكة في نفس العيام وشي نوم ادرسه وهو ودع شينا لنشف نبو. اي عليك فدية. عليك فدية. اي نعم. الله يجزاك لا العمرة ما لها وداع. استغفر الله واتوب اليه. ما لها وداع فلا عليك شيء. الوداع للحج. اما العمرة فلا وداع لها. اي فاهم. الحمد لله ما عليك شيء. سلمك الله من غلطنا. اي نعم. استغفر الله واتوب اليه. العمرة ما لها وداع. نعم نعم. وان فعل يا مولانا. ها وان فعل. على كل حال هو طواف قربة. الطواف قربة. اي نعم. لكن ما هو بنية الوداع إلا بنية وداع. يعني أهل مكة يرى بعض أهل العلم أنهم مهما خرجوا عليهم وداع. اي نعم. هل يجوز ايش؟ لا ممكن تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء. إذا وصلت بيار علي تقول لبيك عمرة. تنوي هناك من بيار. حياك الله. يشوف يا أخواننا اللي له سؤال شفويا أحسن. أخي اقره لنا. إيش السلام عليكم. وكالة الأب للابن بالأموال ولا يعطي باقي الأخوات. هذه وصية جنف. هذه وصية جنف لا يجوز. يعني إذا كان الأب يعطي الابن ولا يعطي الأخوات هذا لا يجوز. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم يا شيخ. ها اي هذا سؤال طيب في نفس الموضوع. اي لا قد لا يكون المصر. هو سؤال جيد ترى ننتبه له. يقول هل كل مصر على الذنب مستحل له؟ طبعا المسألة ليس كل مصر على الذنب مستحل له. الاستحلال شيء آخر. قد يصر على الذنب وهو يشعر بأنه ذنب. فإذا كان يشعر بأنه معصية وهو ويشعر بأنه ذنب وقد تحمل مسؤولية الذنب حتى وإن أصر عليه فليس مستحلا له. فليس مستحلا له. المستحل هو الذي يعتقد حل ما حرم الله. إذا كان الذنب طبعا حرام فإذا استحل اعتقد حل ما حرم الله فهذا هو المستحل للذنب. في تفصيل لأن سؤالك عام والجواب أصبح عاما. أي نعم. اقرب شوي. اقرب سؤالك مهم يتعلق بال. أي نعم. يعني المصر على الذنب إذا كان دون الشرك ومات عليه فأمره إلى الله. إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أين يأكل مال الربا؟ أين أين أين وأصر أن يأكله وهو يعلم أنه حرام. أين فهو الحقيقة يعني تعرض لحرب الله وحرب رسوله. اي نعم. واذا مات على هذا مصرا على اكل الربا وهو يعلم انه حرام معتقد انه حرام فامره الى الله. ان شاء عذبه عدلا وان شاء عفى عنه فضلا. فاذنوا بحرب من الله ورسوله ليست يعني تحتم عدم مغفرة الله. ليس فيها ولا يغفر الله له. أي نعم. لكن إن يعني أعلن الله حربه فهو عدل وإن عفى عنه فهو فضل. الذي لا يغفره الله هو الشرك إذا مات عليه من غير توبة. أما إذا تاب المشرك فالله يغفر له حتى وإن كان مشركا. إذا تاب التوبة تجب ما قبلها إذا تاب من الشرك. لكن هذا من يعني مات على ذنب دون الشرك لم يتب منه فأمره إلى الله عز وجل. حتى وإن كان ربا، حتى وإن كان قتل النفس، حتى وإن كان متوعد بالخلود في النار على قتل المؤمن. لأنها يعني ليس فيه أن الله لا يغفر له. هنا ها؟ ما قلت بهذا الاستحلال، تغالطني أنت تقول بهذا الاستحلال. لا أنا أقول هل لو بعض العلم رأى فيه الاستحلال أي؟ لا ما دام يقول أنا أقر أنه حرام كيف تقول أنه يستحل؟ يعلم أنه حرام وقال ماذا؟ أنت لا زال في ذهنك عقدة. نعم لا زال في ذهنك عقدة وهو أن المصر على الذنب مستحل له. لا ليس كل مصر على الذنب مستحل للذنب. يؤمن أنه حرام أي ويعرف أنه ذنب ويعرف آثم أمره إلى الله. إذا كان ذنب دون الشرك إذا مات عليه دون وهو دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أي نعم لكن ليس كل مصر يعني ردد هذه الكلية، ليس كل مصر على ذنب يكون مستحلا له. أي نعم خلينا نخلص يعني لا سؤال مهم جدا لأنه نشأ عنه تكفير المسلمين، نشأ عنه تكفير من يحمي البنوك الربوية، نشأ عنه تكفير حكومات. هذا السؤال وهذا سؤال مهم لا نستهون به. ليس كل من فعل ذنبا وكرره وأصر عليه وهو يعلم أنه حرام أن يكون مستحلا له. ليس الإصرار على الذنب ومعاودته استحلال له. نعم إلا أن يكون شركا، إلا أن يكون شركا. من فعل الشرك فلا يغفر إلا بالتوبة. ولا نسأل نقول أنت مستحل للشرك، أنت معتقد أنه شرك. إذا كان جاهلا في أمر خفي يعرف، لكن أمر ظاهر أفي الله شك؟ ما يشك في الله أحد. نعم توفي وترك مال ربا، يتخلص أولاده من الربا، يخلصون أولاده. لكم رؤوس أموالكم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم إيش أي البنوك الإسلامية الحمد لله بدأت الآن تحل محل البنوك الربوية. ما بيعملوا فائدة محددة. أي نعم هذا جيد، هذا جيد، هذا جيد. البنوك الإسلامية جيد. هذا السؤال، هذا السؤال لا يريد، ليس يذكر البنوك الإسلامية، هو يذكر سؤالا هو عقدة كثير من الشباب. أي نعم وسبب التكفير بالعموم، سبب الجرأة على تكفير الأمة. أي نعم يبيع بالأجل سلعة ثمنها 5 قروش وخذها 9 قروش إلى أجل لا بأس، لكن ما يأخذ السلعة يقول يعني إما حاضر وإما بأجل، لا يأخذها بأحد الأمرين، يأخذها بأحد الأمرين، يأخذها 9 إلى أجل ما في بأس. إيه فباقي شيء لا خلنا من هو خلصنا من السؤال هذا بعدين. اي نعم بعدين حدث لبس بين اهل العلم في مصر بهذه المسألة، لبس في العمرة في هذه المسألة مهمة ودقيقة، وحدث لبس الحقيقة يعني على كثير من اخواننا الذين يريدون الخير. ما شاء الله ما شاء الله. السائل ذا بيقول انه امه كبيرة ما تقدرش تعمل عمرة، ولا أنا، هي ما تقدرش مريضة، ما تقدرش تعمل عمرة. اعتمرت عن نفسك سابقا؟ اعتمر عن نفسك لا وهي تطوف عنها 7 أشواط مرة ثانية تجي إن شاء الله تعتمر عنها من بلدك. اي نعم شوفوا السفرة يا الآن وضعت. المشرك خالد مخلد بالنار لا شك في ذلك. نعم أحسنت، المشرك خالد مخلد بالنار إذا كان شركه شركا أكبر. أي نعم. أما إذا كان خالد مخلد بالنار. أي أحسنت. إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن هذه ما قال إن الله لا يغفر له. أي نعم. هذا ذنبه، هذا جزاؤه إن جزاه الله. وليس فيه إعلان بأن الله لا يغفر له. أما المشرك يقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. الحمد لله. بارك الله فيك يا أخوان، اسمحوا لي. بارك الله فيكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.